ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله رب العالمين، مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير الأنام، محمد بدر التمام. اللهم ارزقنا بجاهه الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. نكمل إن شاء الله دروسنا في شرح أبيات السيوطي في ذكر الكبائر. قال: وسب صحبه وضرب المسلم سعاية عق وقطع الرحم. سب الصحابة جملة فيه طعن في الدين، لأنه ما وصلنا هذا الدين إلا عن طريق الصحابة، فمن يسب أو يطعن في كل الصحابة فقد طعن في هذا الدين العظيم، ومن فعل كذلك خرج منه والعياذ بالله تعالى. أما الطعن في واحد منهم فيختلف الحكم على حسب الصحابي المطعون فيه. فإن سب شخص واحد من الصحابة مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من كبار الصحابة فقد وقع في الكبيرة، لكنه لا يكفر لمجرد ذلك، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب، أي أن الله مهلكه. الذي يطعن ويسب واحدا من الأولياء الأتقياء هذا يكون واقعا في الكبيرة، كان يستحق العذاب الهلاك، فما بالك إذا سب واحد من أفضل الأتقياء والأولياء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. أما إن قال عن واحد من الصحابة أنه باغ أو فاجر لأنه قتل آلافا من المسلمين بغير حق كمعاوية مثلا، فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. حديث متواتر رواه البخاري وغيره. والفئة الباغية هي الفئة الظالمة الخارجة عن الحق، وهذه فئة معاوية، لأن أتباعه هم الذين قتلوا عمار بن ياسر الذي كان في صف علي رضي الله عنه. فلو قيل أن معاوية كان ظالما باغيا فلا حرج في ذلك، لأن هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. معناه يدعوهم إلى الحق، عمار بن ياسر كان يدعوهم إلى الحق، وأما فئة معاوية كانوا يدعونه إلى الحرام والعياذ بالله تعالى. فقتل عمار بن ياسر وكان في صف علي، قتله واحد يقال عنه أبو الغادية، وهذا كان في صف معاوية، أي من فئة معاوية، ففئة معاوية كانت هي الفئة الباغية، فلا شك أن رئيسها كان من البغاة. ولكن لا نقول عنهم كفار، أي لا نقول عن معاوية أنه كافر، لا، إنما نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: باغي. وأما ضرب المسلم بغير حق فهو حرام لا يجوز، بل هو من الكبائر. قد ورد في الحديث: أن ترويع المسلم وتخويفه من الكبائر، فكيف بضربه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه ابن حبان. يعني من حمل حديدة على أخيه فأشار بها إلى أخيه على وجه الترويع والتخويف فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تلعنه. ومن ورد في الحديث أو في القرآن أنه إذا فعل كذا فهو ملعون أو تلعنه الملائكة أو لعنه رسول الله أو لعنه الله، فمعناه هذا الفعل من الكبائر، فكيف بالذي يضرب بها من غير حق والعياذ بالله، فهو أشد إثما لا شك ولا ريب. وأما السعاية بمسلم فمعناه كالذي يمشي إلى ذي سلطة ونفوذ ليتهم مسلما بالباطل ويسبب له الضرر. أما إذا ذهب الشخص إلى الحاكم ليسترد حقه الذي أخذ منه ظلما فلا حرج في ذلك. وأما قوله عق معناه عقوق الوالدين، وهو إذايتهما أذى شديدا ليس بالهين، كأن يضربهما أو يسبهما أو يوقع بينهما بنقل القول للإفساد بينهما. وكذلك لو قال لأحدهما أف على وجه التضجر إذا طلب منه شيء فهذا كله من الكبائر. فالقاعدة في ذلك أن معصية الوالدين التي تسبب لهما هما وغما شديدا فهي معصية لله، إلا إذا أمرا بفعل حرام فهنا لا تجب طاعتهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الترمذي. وأما إن أمرا بشيء ليس حراما فهل يجب طاعتهما؟ الجواب: إذا كان عدم طاعتهما لا يسبب لهما غما ولا أذى فهنا لا تجب الطاعة، أما إذا كان عدم طاعتهما يسبب أذى شديدا ليس بالهين وغما وهما كبيرا فهنا يجب طاعتهما، وإلا وقع الشخص في عقوق الوالدين الذي هو من الكبائر. وعلى كل، طاعة الوالدين في غير معصية الله بركة في الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم أن يبادر بالإحسان والبر إليهما، وأن يستسمحهما إن كان قد أساء إليهما قبل أن يفارقهما، لأنه لا بد من الفراق، إما أن يسبقاه بالموت أو يسبقهما. وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالإنسان الذي يبر والديه ويحسن إليهما له ثواب عظيم، له بركة في الدنيا والآخرة. وأما الذي يؤذيهما ويسيء إليهما فهذا قد يعجل الله تعالى له العذاب والعقاب في الدنيا قبل الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، أي لا يدخلها مع الأولين، لأنه يستحق العذاب الشديد قبل ذلك. وأما قول السيوطي وقطع رحم معناه قطع الرحم المسلم، وهي تحصل بإيحاش القلوب وتنفيرها بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم أو ترك الزيارة بلا عذر، والمراد بالرحم الأقارب كالخالات والعمات وأولادهن والأخوال والأعمام وأولادهم، وليس حجة أن يقول الشخص في نفسه فلان ابن خالي أنا لا أزوره لأنه هو لا يزورني. هذا ليس عذرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه البخاري. أما إذا سمع من قريبه ردة كمسبة الله أو مسبة دين الإسلام أو مسبة الرسول أو الاستهزاء بالحكم الشرعي أو بالآذان أو بالكعبة أو كل ما كان من شعار الإسلام من معالم الدين، إن سمع منه ردة كفر يعني، وما سمع منه أنه عاد إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين بنية الرجوع إلى الإسلام، فمثل هذا لا صلة له، مثل هذا لا صلة له، أي مقاطعته ليست معصية. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يصلون أرحامهم ويبرون أولياءهم، اللهم اجعلنا من الذين يحسنون إلى والديهم، اللهم اجعلنا من الأتقياء يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب يا منان يا عظيم، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا أرحم الراحمين يا منان يا عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدد.